طيب أصدق النجوى ومن قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم وجه دنيانا لباكن بالدموع الساجيات يا تلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا لباكن بالدموع الساجيات يا تلظى بشعاع بالرمال السافيات اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم هذه الدنيا سراب للنفوس الظامئات كلما لاح بقرب منها قرب الأمنيات كلما يزداد بعدا كالنجوم النائيات اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء رهن بالهموم العاتيات لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء رهن بالهموم العاتيات اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم ضعف الإيمان فينا والعيون غافيات لا ترى دمع العيون في الليالي الداجيات ضعف الإيمان فينا والعيون الغافيات لا ترى دمع العيون في الليالي الداجيات اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا نفس يكفيك عفي وعن ملائك مخفي كم في الحياة ايضا تهدي وتكفي وتشفي ألم يجدنا الذي وارحم بنا كل ضعفي كل ضعفي. أيها الإنسان بعدا عن شرور الحرمات وتماسى في حبال من نسيج الصلوات. أيها الإنسان بعدا عن شرور الحرمات وتماسى في حبال من نسيج الصلوات. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. إنما المنقذ فيكم من ضلال الموبقات هو دين الله حق هو دين المكرمات. هذه الدنيا لدار فيها ما فات واتي هو ذا الإسلام أهل ونظام للحياة. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. إذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. فمن لك إن دفنت بقبر جمر إن دفنت بقبر جمر يضيع به النحيب ولا مجيبا يضيع به النحيب ولا مجيبا. غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مشيبا. إذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. وترقب مقلتاك غدا أجيجا أجيجا يضرم في الطغاة لظى اللهيبا. فدع أيام تيهك طويعا هواك وكن مع المولى حبيبا. فدع أيام تيهك طويعا هواك وكن مع المولى حبيبا. إذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. إذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا إن كنت اللبيبا. وكن ممن تعالى عن حرام تعالى عن حرام وكن لله دوما مستقيما.

القلب ينادي والروح تنادي، القلب ينادي والروح تنادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، القلب ينادي والروح تنادي، القلب ينادي والروح تنادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، يا محلى بلادي ويا نجمل بلادي، يا محلى بلادي ويا نجمل بلادي، أغلى من فؤادي، أغلى من فؤادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، موطني سر شامقا تفتدى بكل دم، موطني موطني موطني عش ثابتا وبدين الله قم، موطني موطني أنت عزم وهمم، أنت فيض من نعم، صانك المولى العلي يا بلاد الأمل، أنت عزم وهمم، أنت فيض من نعم، صانك المولى العلي يا بلاد الأمل، يا محلى بلادي ويا مجمل بلادي، يا محلى بلادي ويا مجمل بلادي، أغلى من فؤادي، أغلى من فؤادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، يا بلادي أنت لي أنت حصني أملي، موطني موطني أنت إيماني الوفي، أنت نبضي ودمي، موطني موطني أنت خيرة السماء، أنت بسمة الهنا، أنت جود ودعاء يا بلاد الأمل، أنت خيرة السماء، أنت بسمة الهنا، أنت جود ودعاء يا بلاد الأمل، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، أغلى من فؤادي، أغلى من فؤادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، موطني أنت الندى، موطني موطني شاع في جنبك نور إنه نور الحرم، موطني موطني أنت أجواء الرضا، أنت أنور الهدى، أنت ألحان المنى يا بلاد الأمل، أنت أجواء الرضا، أنت أنور الهدى، أنت ألحان المنى يا بلاد الأمل، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، أغلى من فؤادي، أغلى من فؤادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، القلب ينادي والروح تنادي، القلب ينادي والروح تنادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، القلب ينادي والروح تنادي، القلب ينادي والروح تنادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، يا محلى بلادي يا مجمل بلادي، أغلى من فؤادي، أغلى من فؤادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، الله الله الله على بلادي، الله السالك درب صاعدين، يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين، قم أخي قم أخي قم أخي فالكون حيران المرام، ضارب في فيه يضنيه الظلام، قم أخي قم أخي فالكون حيران المرام، ضارب في فيه يضنيه الظلام، فارغ القلب

سألتهم هل للفراق سوابق؟ قالوا الفراق، قالوا الفراق يدق دوما بابه. قالوا الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قالوا الفراق، قالوا الفراق يدق دوما بابه. قالوا الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قالوا الفراق. مطلعا أرن له حتى أعيش به سأبقى أرمقه. أصداء ما صدعت به كلماتكم في القلب مسكنها به تترقرق. إني لأرمق مطلعا أرن له حتى أعيش به سأبقى أرمقه. أصداء ما صدعت به كلماتكم في القلب مسكنها به تترقرق. عفوا فإني قد أطلت بوقفتي. ساسير أسأل والسؤال يؤرق. قال الفراق يدق دوما بابه. قال الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق، قال الفراق يدق دوما بابه. قال الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق، قال الفراق يدق دوما بابه. قال الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق. ما لي أفكر بالفراق وما أتى، هذا سؤالي إن سؤلي محرق. لولا علمت بأن بعد فراقكم أمل يطل لكم وفجر يشرق. ما لي أفكر بالفراق وما أتى، هذا سؤالي إن سؤلي محرق. لولا علمت بأن بعد فراقكم أمل يطل لكم وفجر يشرق. لظللت باق جاعلا هم الذي يضني الفؤاد مسربلا لا ينطق. قال الفراق يدق دوما بابه. فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق يدق دوما بابه. قال الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق، قال الفراق يدق دوما بابه. قال الفراق، فسألتهم هل للفراق سوابق؟ قال الفراق. في نهاية مشوارنا معكم أحبتنا، نذكركم بأن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج والتوزيع بالدمام، هاتف 84133332 84660101. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. في جميع التسجيلات الإسلامية الآن أناشيد كن مسلما من إنتاج مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج والتوزيع. عرفت كيف تموت حرا، كن مسلما كن مسلما، تغريد الكواكب والزمان. اليأس ليل والنهار أنا فأنا نلتقي، والليل طال على العباد فيا هداية أشرقي. اليأس ليل والنهار والشكر له سبحانه، فالحمد له سبحانه والشكر له سبحانه. طول الأيام في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد مؤمنا. مؤمن بالله أهف للحياة المؤمنة قانت القلب وفي جنبي روح موقنة ولدين الله أدعو لا لدنيا فاتنا ولدين الله أدعو لا لدنيا فاتنا